قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS يا مرابع جرمين هذا الشهر أن جامعة ميتي اليابانية أنشأت مؤخرا قاعة المعلومات التاريخية داخل بناء معهد الأبحاث التقنية السابق للقوات البرية والتي لا تزال تبقى في المساحة الأرضية للجامعة لتكشف فضائع الحرب الجرثومية للإمبريالية اليابانية. يقال إنه في داخل بناء المعهد في ذلك الحين تم أبحاث وإنتاج كثير من الأسلحة الجرثومية والغازات والمواد السامة وحتى النقود المزورة حسب أمر الفئة العليا للجيش الياباني القديم. وتم تعجيل العمليات السرية للهجوم على الطرف الآخر بعد حمل الأسلحة الجرثومية في علاف البالونات الكبيرة. أجرت الإمبريالية اليابانية تجربة العدوى المكشوفة في محيط موهد الأبحاث الصحية للمواشي ودواجن التابع لمقر الحاكم العام بكوريا في بوسان في أيار عام 1944.